قبل البداية بس، في أحد وقت الدروس من ناحية العدد؟ يعني هذه الليلة ما عدد الدرس، درسي هذه الليلة؟ ماشي طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل في دروسنا في عمدة الأحكام، مادة فقه الحديث. وكنا قد توقفنا في كتاب الصلاة في باب الصفوف عند حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو بميرة جد حسين بن عبد الله بن بميرة. هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مسائل. مسألة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قيل في هذا، في تعليل هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه من باب التعليم، أنه من باب التعليم يريد أن يعلمهم صفة الصلاة. وهذا قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في غير حديث، ورد عنه في غير حديث أنه كان يهتم بالتعليم العملي. وهذا جاء عنه في المواقيت، حين سأله ذاك الرجل أو الأعرابي عن المواقيت، فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم، أقام معه يومين، في يعني يأتي به في كل صلاة، ويقيم الصلاة في اليوم الأول في أول وقتها، ثم في اليوم الثاني في نهاية وقتها. وهكذا سار أصحابه من بعده، فقد كانوا يعلمون من بعدهم أمورا من الدين يعني عمليا. وهذا كما أخذنا سابقا في حديث عثمان حينما أتى بوضوء وعلم يعني من معه وضوء رسول الله، وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا. وكذلك كما مر معنا في حديث عبد الله بن زيد وغير هذه الأحاديث. على كل حال، الاهتمام بالناحية العملية في التعليم هو هدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في هذا الحديث: دليل على أن المرأة لا تقف في الصف، في صف الصلاة مع الرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها خلف اليتيم وخلف أنس، فصفت وحدها. والمسألة الثالثة في هذا الحديث: هذا الحديث فيه دليل على أن صلاة المرأة وحدها لا تدخل ضمن النهي عن صلاة الرجل منفردا خلف الصف، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الانفراد بالصلاة خلف الصف. ولكن في مثل هذه الحال تستثنى المرأة إذا لم يكن من يصف معها في مثل هذه الصورة. وكذلك المسألة الرابعة في الحديث: في دليل على جواز صلاة التطوع جماعة، دليل على جواز صلاة التطوع جماعة. وهذا كذا كما أنه يستفاد من هذا الحديث، فهو يستفاد من الحديث التالي. والحديث التالي هو الذي قال فيه المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه أن موقف الواحد إذا صلى موقفه فيه أن موقفه عن يمين الإمام. وجاءت مثل هذه القصة في صحيح الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه أنه قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قام ابن عباس، ثم أداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف عن يمينه، وجاء جبار بن صخر رضي الله عنه وأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر بن عبد الله، أرجعهما حتى أقامهما خلفه. المسألة الثانية في هذا الحديث، إذا وقف المأموم وحده بجانب الإمام عن يمينه فإنه لا يتأخر عنه، وإنما يقف موازيا له. وهذا قد جاء في رواية في البخاري من قول ابن عباس قال: وقفت إلى جنبه، ولم يذكر تأخرا. وهذا موقف المأموم من الإمام إذا كان يعني مأموما وحده. المسألة الثالثة، إذا صلى رجل عن يسار الإمام، فاختلف أهل العلم في صحة صلاته على قولين. القول الأول أن صلاته باطلة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر ابن عباس ولا جابر بن عبد الله على موقفهما عن يسار الإمام، وإنما حولهما عن هذا المكان. وجمهور الفقهاء يرون أن الصلاة صحيحة وإن كانت هذه الصورة مكروهة، يعني الوقوف عن يسار الإمام مكروه، ولكن الصلاة لا تبطل بهذا الموقف عن الإمام. ومن أدلتهم في هذا أن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عباس بإعادة الصلاة، مع أنه ابتدأ الصلاة قائما عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أدلتهم قالوا: لم يأتي دليل على الإبطال، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا يدل على أن من أتم الصلاة عن يسار الإمام أن صلاته باطلة. المسألة الرابعة من هذا الحديث، هذا الحديث يدل على صحة نية الإمامة أثناء الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم حين دخل في هذه الصلاة دخل بنية الانفراد، وابن عباس لحق به أثناء الصلاة ودخل به مؤتما، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا إمام، فقالوا إن هذا دليل على صحة نية الإمامة أثناء الصلاة. وكذلك من المسائل التي تستفاد من هذا الحديث أن الحركة في الصلاة لمصلحتها لا بأس بها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأس ابن عباس وحركه أو مشاه حتى أوقفه عن يمينه، وهذه حركة لا تبطل أو لا بأس بها إذا كانت في مصلحة الصلاة. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ نقرأ الحديثين بعده، يعني فيهما تعلق عام في هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه الأحاديث فيهما مجموعة من المسائل. هذه الأحاديث تبين أن وظيفة الإمام أنه يقتدى به ويتابع من قبل المأمومين. أيسبقه المأموم ولا يقارنه، يعني لا يؤدي الركن مقارنا لأداء الإمام له، وكذلك لا يتأخر عنه تأخرا شديدا، وإنما يتابع الإمام متابعة، وهذه وظيفة الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به ويتابع. المسألة الثانية، الوعيد الشديد على مسابقة الإمام. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن مسابقة الإمام تعد من كبائر الذنوب، استدلالا بالوعيد أو بالتحديد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سابق الإمام، وذلك بقوله: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وفي ذكر الحمار هنا يعني لطيفة ذكرها بعض أهل العلم، قالوا إن هذا يدل على البلادة، مسابقة الإمام، كما أن البلادة في الحمار هذا يدل على أن من يفعل هذا يعني فيه بلادة. فالمسابقة، مسابقة الإمام، فيها من العجلة وفيها من البلادة في هذا، لأن وظيفة الإمام أن يكون هو المقتدى به. من المسائل في هذا الحديث الفاء، ذكر الفاء في حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا. هذه الفاء تدل على التعقيب، تدل على التعقيب، أي أن فعل المأموم عقب فعل الإمام، إذا كبر الإمام يعقبه فعل المأموم أو تكبير المأموم. وكذلك استدلوا بهذه الفاء على أنها تدل على الاستعجال، يعني التعقيب السريع، تدل على التعقيب السريع. ومقدار هذه السرعة في التعقيب يوضحها الحديث التالي، يوضحها الحديث التالي. طبعا بقيت مسألة في هذه الحديث سنعود لها الآن، لكن الحديث التالي يوضح القدر الذي يعني يبين السنة في الاقتداء بالإمام، وهو ما قال فيه المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، ثم نقع سجودا بعده. وهذا الحديث مع حديث إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا يدل على مقدار الوقت أو التأخر في متابعة الإمام. أما التأخر الشديد الذي يلاحظ من كثير من المصلين في متابعة الإمام فهذا لا شك منهي عنه، يحصل كثيرا في السجود، يسجد الإمام ثم يرفع ويظل بعض المأمومين سجودا إما لدعاء أو يكون الإنسان منشغل الذهن، فإذا أوشك الإمام على السجود مرة أخرى رفع المأموم رأسه، وهذا لا شك مخالف للسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة في هذه الثلاثة أحاديث أو في هذين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث عائشة: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه الجملة تدل على مسألة فقهية اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، وأطالوا في ذكر الأدلة وفي ذكر التفصيلات والتفريعات على هذه المسألة. يعني من أحب مثلا أن ينظر في شيء من تفريعات المسألة الكثيرة فليقرأ في المغني لابن قدامة في هذا الموضع، موضع المسألة هذه، سيرى من تفريعات المسألة وتقعيداتها شيئا كثيرا. ولكن في الجملة اختلف أهل العلم في هذه المسألة التي هي ائتمام المصلي الصحيح بالإمام العليل الذي لا يستطيع القيام، الذي لا يستطيع القيام، فهل يصلي خلفه قائما أم يصلي خلفه قاعدة؟ هذه المسألة كما أسلفنا اختلف أهل العلم فيها اختلافا كثيرا. فمن أشهر الأقوال في المسألة وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وقول أبي حنيفة أن المأمومين يصلون خلف الإمام القاعد قياما، يصلون خلفه قياما. واستدلوا على هذا مع أنه عندنا النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قالوا إن حديث عائشة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى أبو بكر بالناس، صلى أبو بكر قائما فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة وجلس عن يسار أبي بكر، وهذا موضع الإمام وليس موضع المأموم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وهو إمام في هذه الصلاة ولم يجلس الصحابة خلفه. ولذلك استدل به من قال بهذا القول على أن حديث عائشة ناسخ للأحاديث السابقة التي فيها الأمر بالقعود خلف الإمام، نعم بالقعود خلف الإمام القاعد. القول الثاني في المسألة هو الأخذ بظاهر هذه الأحاديث وأن المأمومين يقتدون بالإمام حيث كان حاله أو أيا كان حاله، فإن صلى قاعدا صلوا قعودا وإن صلى قائما صلوا قياما. واستدلوا بالحديث الذي معنا، حديث الباب، حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. القول الثالث في المسألة هو القول بالتفصيل، جمعوا بين الأدلة. قالوا إن حديث عائشة فيه أن المصلين ابتدأوا الصلاة قياما والإمام ابتدأ الصلاة قائما والقعود طرأ أثناء الصلاة وهو دخول النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة. قالوا فإن ابتدأ الإمام الصلاة قائما فإن المصلين يتمون قياما ولو طرأ عليه ما اضطره للقعود أثناء الصلاة. يعني لو ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم أصابه شيء أعياه عن القيام عن إتمام قائما فقعد، قالوا المأمومون لا يقعدون. لماذا؟ قالوا لأن حديث عائشة فيه دلالة على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر ابتدأ الصلاة قائما والنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة جلس، يعني دخل جالسا وكان إماما ولم يجلس من خلفه. واستدلوا بأحاديث الباب على الأصل، قالوا إن صلى قاعدا من بداية الصلاة فإنهم يصلون خلفه قعودا. هذا يعني هذه من أشهر الأقوال في هذه المسألة ومن أشهر الأدلة التي استدل بها أهل العلم على هذه المسألة. طيب نكتفي بهذا القدر الحديث وننتقل إلى الأصول.